بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفصل الخامس عشر في جنايات التأويل على أديان الرسل، وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل. هذا أنا بس أكون أحكي عن أبي حنيفة. إذا تأمل المتأول فساد العالم وما وقع فيه من التفرق والاختلاف وما دفع إليه أهل الإسلام، وجده نشأ من جهة التأويل المختلف من جهة التأويلات المختلفة المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسل صلوات الله ورسله وسلامه عليه، التي تعلق بها المختلفون على اختلافهم، على اختلاف أصنافهم في أصول الدين وفروعه. طبعا ما تنسوش الفوائد عند قسم الآثار. نكمل. فإنها أوجبت ما أوجبت من التباين والتحارب وتفرق الكلمة وتشتت الأهواء وتصدع الشمل وانقطاع الحبل وفساد ذات البين، حتى صار يكفر ويلعن ويلعن يكفر ويلعن بعضهم بعضا، وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم، ما هو أعظم مما يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لهم. فالآفات التي جنتها ويجنيها كل وقت أصحابها على الملة والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف واصف. لا حول ولا قوة. دقيقة بس، الصوت موجود؟ نعم. أو يبلغها وصف واصف أو يحيط بها ذكر ذاكر، ولكنها في جملة القول أصل كل فساد وفتنة وأساس كل ضلال وبدعة، والمولدة لكل اختلاف وفرقة، والناتجة أسباب كل التباين وعداوة وبغضاء، ومن عليه آفته ومصيبته الأمة، ومن عظيم آفاتها ومصيبة الأمة بها مما الأيام وتعاقب الأزمنة، وليست الحال في الضلالات التي أحدثتها من قبل أصول الأديان الفاسدة كذلك. فإن فساد تلك معلوم عند الأمة وأصحابها، لا يطمعون في إدخالها في دين الإسلام، فلا تطمع أهل الملة اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا الثانوية ونحوها أن يدخلوا أصول مللهم في الإسلام، ولا يدعو مسلما إليه، ولا يدخل إليه من بابه أبدا. بخلاف فرقة التأويل فإنهم يدعون المسلم من باب القرآن والسنة وتعظيمهما، وأن لنصوصهما تأويلا لا يوجد إلا عند خواص أهل العلم والتحقيق، وأن العامة في عمى عنها. فضرر هذه الفرقة على الإسلام وأهله أعظم من ضرر أعدائه المنابذين له، ومثلهم ومثل أولئك كمثل قوم في حصن حاربهم عدو لهم فلم يطمع في فتح حصنهم والدخول عليه، فعمد جماعة من أهل الحصن ففتحوه له وسلطوه على الدخول إليه، فكان مصاب أهل الحصن من قبلهم. وبالجملة فالأهواء المتولدة من قبل التأويلات الباطلة غير محصورة ولا متناهية، بل هي متزايدة نامية بحسب سوانح المتأولين وخواطرهم وما تخرجه إليه ظنونهم وأوهامهم. ولذلك لا يزال المستقصي عناء نفسه في البحث عن المقالات وتتبعها يهجم على أقوال من مذاهب أهل التأويل لم تكن تخطر له على بال ولا تدور له في خيال، ويرى أمواجا من زبد الصدور تتلاطم ليس لها ضابط إلا سوانح وخواطر وهوس تقذف به النفس التي لم يؤيدها الله بروح الحق، ولا أشرقت عليها شمس الهداية ولا باشرت حقيقة الإيمان، فخواطرها وهوسها لا غاية له يقف عنده، فإن إرادة الإشراف على ذلك. فتأمل كتب المقالات والآراء والديانات، تجد كل ما يخطر ببالك قد ذهب إليه ذاهبون وصار إليه الصائرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصار إليه الصائرون وراء ذلك ما لم يخطر لك على البال، وكل هذه الفرق تتأول نصوص الوحي على قولها وتحمله على تأويلها، ومع ذلك فتجد أولي العقول الضعيفة، أولي العقول الضعيفة إلى الاستجابة لهم مسارعين، وفي القبول منهم راغبين، فهم يبادرون إلى أخذ ما يريدونه عليهم وقبولهم إليه عنهم، وعلى الدعوة وعلى الدعوة آسف وين رحنا، وعلى الدعوة إليه هم أشد حرصا منهم على الدعوة إلى الحق الذي جاءت به الرسل. ولم يوجد الأمر في قبول دعوة الرسل كذلك، بل قد علم من لقي المرسلون في الدعوة إلى الله من الجهد والمشقة والمكابدة، ولقوا أشد العناء والمكروه، وقاسوا أبلغ الأذى، حتى استجاب لهم من استجاب إلى الحق الذي هو موجب الفطرة وشقيق الروح وحياة القلوب وقرة العيون ونجاة النفوس، حتى إذا اطلع شياطين التأويل رأسه حتى إذا أطلع شيطان التأويل رأسه وأبدى لهم عن ناجديه ورفع لهم علما من التأويل، طاروا إليه زرافة ووحدانا، فهم إخوان السفلة الضغام، أشباه الأنعام بل أضل من الأنعام، طبل يجمعهم وعصا تفرقهم. فانظر ما لقيه نوح وإبراهيم وصالح وهود وشعيب وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم في الدعوة إلى الله من الرد عليهم والتكذيب لهم وقصدهم بأنواع الأذى، حتى ظهرت دعوة من ظهرت دعوته منهم وأقاموا دين الله. وانظر سرعة المستجيبين لدعاة الرافضة والقرامطة الباطنية والجهمية والمعتزلة، وإكرامهم لدعاتهم وبذل أموالهم وطاعتهم لهم من غير برهان أتوهم به أول آية أروهم إليها، غير أنهم دعوهم إلى تأويل تستغربه النفوس وتستطرفه العقول، وأوهامهم أنها من وظيفة الخاصة الذين ارتفعوا بهم عن طبقة العامة، فصائر إليه معدود في الخواص مفارق للعوام، فلم ترى شيئا من المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة المستخرجة بالتأويل قبول الداعي إليه الآتي به، أولا بالتكذيب له والرد عليه، بل ترى المخدوعين المغرورين يجفلون إليه إجفالا ويتأولون إليه إرسالا، تؤزهم إليه شياطينهم ونفوسهم أزة وتزعجهم إليه إزعاجا، فيدخلون فيه أفواجا، يتهافتون فيه تهافت الفراش في النار، ويثيبون إليه مثابة الطير إلى الأوكار. ثم من عظيم آفاته سهولة الأمر على المتأولين في نقل المدعوين عن مذهبهم وقبيح اعتقادهم إليهم ونسخ الهدى من صدورهم، فإنهم ربما اختاروا للدعوة إليه رجلا مشهورا بالديانة والصيانة، معروفا بالأمانة، حسن الخلق، جميل الهيئة، فصيح اللسان، صبور على التقشف والتزهد، مرتضى للمخاطبة الناس على اختلاف طبقاتهم، ويتهيأ لهم مع ذلك من عيب أهل الحق والطعن عليهم والإزراء بهم ما يظفر به المفترش عن العيوب، فيقولون للمغرور المخدوع: وازن بين هؤلاء وهؤلاء وحكم عقلك وانظر إلى نتيجة الحق والباطل، فيتهيأ لهم بهذا الخداع ما لا يتهيأ بالجيوش، وما لا يطمع في الوصول إليه بدون تلك الجهة. ترى هون يعني ذكر سرعة إقبال بعض الناس على كتبهم وعلى قبول رأيهم، فباب حلو هذا خصوصا، يعني أقولت هالواحد بتحدى كل المدجن يقرأوا هذا الكتاب ويحكوا أنا موافق باللي فيه. ثم من أعظم الجنايات التأويل على الدين وأهله، وأبلغها نكاية فيه أن المتأول يجد بابا مفتوحا لما يقصده من تشتيت كلمة أهل الدين وتبديد نظامها وسبيلا سهلا إلى ذلك، فإنه يحتجز من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل، ويدخل نفسه في زمرة أهل التأويل، ثم بعد ذلك يقول ما شاء ويدعي ما أحب، ولا يقدر على منعه من ذلك ولا يقدر على منعه من ذلك، لا لادعائه أن أصل التنزيل مشترك بينك وبينه، وأن عامة الطوائف المقرة به قد تأولت كل طائفة لنفسها تأويلا ذهبت إليه، فهو يبدي نظير تأويلاتهم ويقول ليس لك أن تبدي في التأويلات مذهبا إلا ومثله سائغ لي، فما الذي أباح لك وحظره علي؟ وأنا وأنت قد أقررنا بأصل التنزيل واتفقنا على تسويغ التأويل، فلما كان تأويلك مع مخالفته لظاهر التنزيل سائغا وتأويلي أنا محرما، فتعلقه بهذا أبلغ مكايده يستعملها وأنكى سلاحا يحارب به، فهذه الآفات وأضعافها إنما لقيها أهل الأديان من التأويل، فالتأويل هو الذي فرق اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وهذه الأمة 73 فرقة. فصل: تأثير التأويل على اليهود. يا إخوان، مين اللي بيلعب في الشات هذا؟ خلاص. فأما اليهود فإنهم بسبب التأويلات التي استخرجوها بآرائهم من كتبهم صاروا فرقا مختلفة بعد اتفاقهم على أصل الدين والإيمان بما في التوراة والزبور وكتب أنبيائهم التي يدرسونها ويؤمنون بها، وبسبب التأويلات الباطلة مسخوا قردة وخنازير، وجرى عليهم من الفتن والمحن ما قصه الله، وبالتأويل الباطل عبدوا العجل حتى آل أمرهم إلى ما آل، وبالتأويل الباطل فارقوا حكم التوراة واستحلوا المحارم وارتكبوا المآثم، فهم أئمة التأويل والتحريف، خلفوا أئمة التأويل والتحريف والتبديل، هذول هم سلف الأشاعرة، والناس لهم فيه تبع، فلا تبلغ فرقة مبلغهم فيه، والتأويل استحلال محارم الله بأقل الحيل، وبالتأويل قتلوا الأنبياء فإنهم قتلوهم وهم مصدقون بالتوراة وبموسى، وبالتأويل والتحريف حلت بهم المثلات وتتابعت عليهم العقوبات وقطعوا في الأرض أمما وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وبالتأويل دفعوا نبوءة عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، وقد استهلت التوراة وكتب الأنبياء بالبشارة بهما وظهورهما، ولا سيما البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم. تمام، نكمل. ودفعوه على قومه وظهوره بالتأويلات التي استخرجوها من تلك الألفاظ التي تضمنتها البشارات حتى التبس الأمر بذلك على أتباعهم، ومن لا يعلم الكتاب إلا أمانية، وخيل إليهم بتلك التأويلات التي هي من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والقرامطة أنه ليس هو، فسطوا على تلك البشارات بكتمان ما وجدوا السبيل إلى كتمانه، وما غلبوا عن كتمانه حرفوا لفظه عن ما هو عليه، وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه بالتأويل، وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة، وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاثة أطراف: الرافضة والجهمية والقرامطة، فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة لضلالهم في هذه الأمور الثلاث، والله سبحانه ذمهم على التحريف والكتمان، والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وهو تبديله، وتحريف المعنى وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ. تأثير التأويل على النصارى. وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل فأول ذلك ما عرض في التوحيد الذي هو عمود الدين. فإن سلف المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث، وحديث الأقانيم والرب والابن والروح القدس، ثم اختلف من بعدهم في تأويل كلامهم اختلافا تباينوا به غاية التباين. وإنما عرض لهم هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة، وكانت حالهم فيما جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود، فإنهم لم يصلوا بتأويلاتهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، ثم دفعوا بالتأويلات إلى إبطال شرائع التوراة، فأبطلوا الختان واستحلوا السبت واستباحوا الخنزير وعطلوا الغسل من الجنابة. وكان الذي فتح عليهم أبواب هذا التأويل بولس، رجل يهودي ولد سنة 10 من الميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، درس في القدس ثم تنصر وأدخل في النصرانية كثيرا من مفاسد فحرفوها وغيرها، كما فعل عبد الله بن سبأ. هذا كلام المحقق في من هو بولس، ولا أبصر كيف بلطفت اسمه. فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا منه تلك التأويلات، ثم أورثت الخلاف بينهم حتى آل أمرهم إلى ما آل إليه من انسلاخهم عن شريعة المسيح في التوحيد والعمليات. ثم تأولت اليعقوبية أتباع يعقوب البذاعي تأويلا، فتأولت النصرطية أتباع نصرة بن عبرة، فتأولت الملكية وهم الذين على دين الملك عبرة فاضمحل الدين وخرجوا منه خروج الشعرة من العجين. فلو تأملت تأويلاتهم لرأيتها والله من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة، ورأيت الجميع من مشكات واحدة. ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة رضيع لرض... رضيع لبان لب... لبان رض... رضيع اللبن ثدي أم ثدي أم تقاسم بأسهم دجى عوض لا نتفرق. عوض لا نتفرق. ليش مش حاطط حركات المحقق؟ الله يغفر له سؤالك ويهديه. يا هبي حركات عندنا في يلا حركة، قول. في حركة. رضيع لبان ثدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرق. أحسن الله إليك، فلنكمل. ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي لقلت إن أهل التأويل الباطل. هاي صار عندنا حادث سير بسبب البسة، كسرت البرواز. عارف مش إشي مهم، بس لحظة عشان أشوف الوضع. ايش يعني برواز؟ راحت اتخبت. لقلت إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة إنما تلقوا تأويلاتهم عنهم، وأعجبت من تشابه قلوبهم ووقوع الحافر على الحافر والخاطر على الخاطر. ولم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، فاشتقوا لهم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص التوراة، فضلوا وأضلوا. وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم بعد المسيح على منهج الاستقامة حتى ظهر فيهم المتأولون، فأخذت عرى دينهم تنقض، والمتأولون يجتمعون مجمعا بعد مجمع، وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات تناقض الدين الصحيح، فيلقاهم أصحاب المجمع الآخر ولا يوافقوا لهم عليها، حتى جمعهم الملك قسطنطين من أقطار الأرض، فبلغوا 318 بترك وأسقافة، فتأولوا لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم، وأبطلوا من دين المسيح ما شاءوا وزادوا فيه ونقصوا ووضعوا من الشرائع ما شاءوا، كل ذلك بالتأويل. وقد ذكروا الظواهر التي تأولوها، وبالتأويل جعلوا الله ثالث ثلاثة، وجعلوا المسيح ابنه، وجعلوا وجعلوه هو الله، فقالوا هذا وهذا وهذا، تعالى الله عن قولهم. وبالتأويل تركوا الختان وأباحوا الخنزير، وهم يعلمون أن المسيح اختتن وحرم الخنزير. وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى الفصل الربيعي وزادوه حتى صار 50 يوما. وبالتأويل عبدوا الصليب والصور، وبالتأويل فارقوا حكم التوراة والإنجيل. فصل. ومن أعظم آفات التأويل وجناياته أنه إذا سلط على أصول الدين وعلى أصول الإيمان والإسلام اجتثها واقتلعها، فإنها أصول الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأصول الإسلام خمسة، وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ترى غريب، يعني ليش ما قال الأصول الإيمان ستة وذكر الإيمان بالقدر؟ يمكن ممسوحة من المخطوطة أو إيش زي هيك، لكن خلينا نكمل. فعمد أرباب كاتب أيوة. المحقق المشهور أن أصول الإيمان ستة، وهي الواردة في جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وعطى الأدلة على أنها ستة، وقال: وقد بيّن الإمام ابن القيم مأخذه ودليله، فقال في مفتاح دار السعادة: أصول الإيمان أيوة. خمسة، فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. وبعدين أعطى أدلة لابن القيم، فابن القيم خالف هذه المسألة. بعرفش وين ذكر هذا ابن القيم بمفتاح دار السعادة، أنا خلصته قبل فترة، بس ماشي هنمشيها 42 من الجزء الأول. حشوفها إن شاء الله، لأنه مستحيل، لأنه القردرية فرقة. نكمل. فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان والإسلام فهدموها بالتأويل، وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فعمدوا إلى أجل الأخبار، وهو ما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته ونعوت كماله، فأخرجوها عن حقيقتها وما وضع لها. وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الأخبار، والإيمان به أصل الإيمان بما عداه. واشتمل القرآن بل والكتاب والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداها، وتنوعت الدلائل بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره، وذلك لشرف متعلقها وعظمتها وشدة الحاجة إلى معرفتها. وكانت الطرق إلى تحصيل معرفتها أكثر وأسهل وأبين من غيرها، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه، أنه كلما كانت حاجة العبد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر، وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. وهذا في الخلق والأمر، فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان، وهو أكثر من غيره. وكذلك لما كانت حاجتهم بعده إلى الماء الشديد، إذا هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواكههم وشرابهم، كان مبذولا لهم أكثر من غيره. وكذلك حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإواء، كان وجود القوت أكثر. وكذلك الأمر في مراتب الحاجات، ومعلوم أن حاجاتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلها. لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوه ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم، وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم. فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، كانت طرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق، وأسهلها وأهداها وأقربها وأسهلها وأهداها وأقربها، وبيان الرب تعالى لها فوق كل بيان. فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها، فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثير، يوضحه أن الرب تعالى لم يذكر للعباد من صفة الملائكة وشأنهم وأفعالهم وأسمائهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله وأسمائه وأفعاله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل، فالآيات التي ذكرت فيها الملائكة أولى بقبوله، ولذلك تأولها الملاحدة كما تأولوا النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أولى لا لا كما تأول نصوص المعاد واليوم الآخر، وأبدوا لها تأويلات ليس بدون تأويلات الجهمية لنصوص الصفات. وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الماضية والآتية، وقالوا للمتأولين من الجهمية: بيننا وبينكم حاكم العقل، فإن القرآن بل الكتب المنزلة مملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه، وأنه تكلم ويتكلم، وأنه موصوف بالصفات، وأن له أفعالا تقوم به وهو به فاعل، وأنه يرى بالأبصار، إلى غير ذلك من نصوص الصفات التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد، حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه، وإنشاء عالم آخر وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها فهذه أضعاف أضعافها. فهذه الآيات والأخبار الدالة على علو الرب تعالى على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، قد قيل إنها تقارب الألف، وذكرها ندرس في كتاب العلو، وقد ذكرها الذهبي، وقد أجمعت عليه الرسل من أولهم من إلى آخرهم. فما الذي سوغ لكم تأويلها وحرم علينا تأويل نصوص حشر الأجساد وخراب العالم؟ فإن قلتم الرسل أجمعوا على المجيء بما فيه بما ف المجيء به، فلا يمكن تأويله. قيل: وقد أجمعوا على أن الله فوق العرش، وأنه متكلم مكلم فاعلا حقيقته موصوف بالصفات، فإن منعه إجماعهم هناك من التأويل، وجب أن يمنعها هنا. فإن قلتم العقل أوجب تأويل نصوص الصفات ولم يوجب تأويل نصوص المعاد، قلنا: هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات، ونحضر نحن أدلة العقول التي تأولنا بها المعاد وحشر الأجساد، ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. فإن قلتم إنكار المعاد تكذيب لما علم من الدين الرسول بالضرورة، قلنا: وإنكار صفات الرب وأنه متكلم آمر ناه فوق سماواته، وأن الأمر ينزل من عنده ويصعد إليه تكذيب لما علم أنه جاء تكذيب لما علم أنهم جاءوا به ضرورة. فإن قلتم تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم، قلنا: فمن أين صار تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم تكذيبهم ورد أخبارهم دون تأويلكم إلا لمجرد التحكم والتشهي؟ فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالت: ما الذي سوغ لكم تأويل الأخبار وحرم علينا تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب ومورد الجميع من المشكات واحدة؟ فنحن سلكنا في التأويل الشرائع العملية نظير ما سلكتم في تأويل النصوص الخبرية. قالوا: وأين تقع النصوص الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا: وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر، فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهر الدلالة في معناها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها، فهلما نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في كفة ونوازن بينهما، ونحن لا ننكر أن أكثر تأويلا منهم وأوسع، لكننا وجدنا بابا مفتوحا فدخلناه وطريقا مسلوكا فسلكناه. فإن كان التأويل حقا فنحن أسعد الناس به، وإن كان باطلا فنحن وأنتم مشتركون فيه ومستقل ومستكثر. فهذا من شؤم جناية التأويل على أصول الإيمان والإسلام. هذا قول ابن القيم مش من المناظرة. وقد قيل إن طرد إبليس ولا وإن طرد إبليس ولعنه إنما كان بسبب التأويل، فإنه عارض النص بالقياس. ونعم يعني هو أول من قاس قياس فاسد، بذكرني بواحد، وقدمه عليه وتأويله وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على نص الأمر بالسجود، فإنه قال أنا خير منه، وهذا دليل قد حذفت إحدى أنا خير منه. ماشي أكمل. وهذا دليل قد حذفت إحدى مقدمتيه، يعني هاي مغالطة المصادرة على المطلوب، وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول وطوي ذكر هذه المقدمة كأنها مقررة لكونها معلومة، وقرر المقدمة الأولى بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود، وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله، فجرى عليه ما جرى وصار إماما لكل من عارض نصوص الوحي بتأويله الباطل إلى يوم القيامة. ولا إله إلا الله، كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين. وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين التي تأولها لأجلها التي تأولوا لأجلها النصوص وعطلوها، رأيتها من جنس شبهته. والقائل إذا تعارض العقل والنقل، قدمنا العقل بس ياريت عنده عقل اللي بيقولها. منها هنا اشتق هذه القاعدة وجعلها أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها، كما زعم إمامه أن دليل العقل يخالف نص الأمر بالسجود حين قدمه عليه، وعرضت لعدو الله هذه الشبهة من ناحية كبره الذي منعه من الانقياد المحض لنص الوحي. وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي بالباطل إنما يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه. قال تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم، بصيرش الوقفون إن الذين مو آتاهم إيش؟ أتاهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فصل التأويل بسبب خروج آدم من الجنة. يلا عندك الموضوع يا سعد. عبد الله الطيب يبغى يقرأ لو تريد تقدر، لو ما بدك خلاص أنا بكمل. عبد الله طيب. طيب شكله نعم. أنا ما عندي فصل بس في عندي قراءة. وكذلك خروج آدم من الجنة، حبذا منه. وكذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بسبب التأويل، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لم يقصد بالأكل معصية الرب والتجرؤ على مخالفة نهيه وأن يكون ظالما مستحقا للشقاء بخروجه من الجنة، هذا لم يقصده أبو البشر قطعا. ثم اختلف الناس في وجه تأويله، فقال الطائفة تأول بحمله النهي المطلق على الشجرة المعينة، وغره عدو الله بأن جنس تلك الشجرة هي شجرة الخلد وأطعمه وأطمعه في أنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة. وفي هذا الذي قالوه نظر ظاهر، فإن الله سبحانه أخبر أن إبليس قال له: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينها أو بجنسها. فذكرهما عدو الله الشجرة. طيب بدك أعيد؟ فذكر لهما عدو الله الشجرة التي نهيا عنها إما بعينها أو بجنسها، وصرح لهما بأنها هي المنهي عنها. ولو كان عند آدم أن المنهي عنه تلك الشجرة المعينة دون سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها، ولا أخرجه الله من الجنة ونزع عنه لباسه. وقالت فرقة أخرى: تأول آدم أن النهي نهي تنزيه ولا نهي تحريم، فأقدم على الأكل لذلك، وهذا باطل قطعا من وجوه كثيرة، يكفي منها قوله تعالى: فتكونا من الظالمين. وأيضا فحيث نهى الله عن فعل الشيء بقربانه لم يكن إلا للتحريم، كقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم. وأيضا لو كان للتنزيه لما أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصى ربه. وقال الطائفة: بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا، ولا عن أكل كل منهما على انفراده، لأن قوله ولا تقربا نهي لهما على الجمع، ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد. وهذا التأويل ذكره ابن الخطيب في تفسيره، وهو كما ترى في البطلان والفساد. ونحن نقرأ أن هذا التأويل لم يخطر بقلب آدم وحواء البتة، وهما كان أعلم بالله من ذلك وأصح أفهامه. أفترى فهم أحد عن الله من قوله: ولا تقربوا مال اليتيم. أفترى فهم أحد عن الله من قوله لا، أفترى أفترى أفترى فهم أحد عن الله من قوله، يعني أنت شايف واحد لما سمع هذا القول فهم منه هيك؟ أفترى أفترى، يعني أنتوا عندكم ضمة يعني؟ لا بس يعني هي واضحة بالسياق. خلاص، أنتوا دارسين النحو بالمدرسة، ماشي. أفترى فهم أحد عن الله من قوله: ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا الزنا، ونظائره، أي إنما نهيتكم عن اجتماعكم على ذلك دون انفراد كل واحد منكم به. فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذيانات، وتجد لها حاملا وقابلا يستحسنها ويصغي بقلبه وسمعه إليها. والصواب في ذلك أن يقال إن آدم صلوات الله وسلامه عليه لما قاسمه عدو الله أنه ناصح، وأخرج الكلام على أنواع متعددة من التأكيد، أحدها القسم، الثاني الإتيان بالجملة اسمية لا فعلية، الثالث تصيغها بأداة التأكيد، الرابع الإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دالا على الحدث، السادس تقديم المعمول على العامل فيه أو على العامل به. ولم يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالله كاذبا يمين غموس يتجرأ فيها على الله هذه الجرأة، فغره عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة، فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك إما باعتذار وإما بتوبة وإما بغير ذلك، كما تجد هذا التأويل قائما في نفس من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا لا شك فيه. إذا أقدم على المعصية فوازن بين هذا التأويل وبين تأويلات المحرفين، يظهر لك الصواب من الخطأ، والله الموفق للصواب. فصل. ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، بل في حياته صلوات الله وسلامه عليه، فإن خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بالتأويل، ولهذا تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنعه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ومنع الزكاة من منعها من العرض بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل، وقالوا: إنما قال الله لرسوله: خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا لا يكون لغيره، فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على الإسلام وأهله ما جرى. ثم جرت الفتنة التي جرت قتل عثمان بالتأويل، ولم يزل التأويل يأخذ مأخذه حتى قتل به عثمان، فأخذ في الزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية بصفين 70,000 أو أكثر من المسلمين، وقتل أهل الحرة بالتأويل، وقتل نوبة الجمل بالتأويل من قتل. ثم كان قتل ابن الزبير ونصب المنجنيق على البيت بالتأويل. ثم كانت فتنة ابن الأشعث وقتل من قتل من المسلمين بدير الجماجم بالتأويل. ثم كانت فتنة الخوارج ما لقي المسلمون من حروبهم وأذاهم بالتأويل. ثم خروج أبي مسلم وقتله بني أمية وتلك الحروب العظام بالتأويل. ثم خروج العلويين وقتلهم وحبسهم ونفيهم بالتأويل، إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا من حوادث الإسلام التي جرها التأويل. ما ضرب مالك بالسياط وطيف به إلا بالتأويل، ولا ضرب الإمام أحمد بالسياط وطلب قتله إلا بالتأويل، ولا قتل أحمد بن نصر الخزاعي إلا بالتأويل، ولا جرى على نعيم بن حماد الخزاعي ما جرى، وتوجع أهل الإسلام لمصابه إلا بالتأويل، ولا جرى على محمد بن إسماعيل البخاري ما جرى ونفي وأخرج من بلده إلا بالتأويل، ولا قتل من قتل من خلفاء الإسلام وملوكه إلا بالتأويل، ولا جرى على شيخ الإسلام عبد الله أبي إسماعيل الأنصاري ما جرى وطلب قتله 24 مرة إلا بالتأويل، ولا جرى على أئمة السنة والحديث ما جرى حين حبسوا وشردوا وأخرجوا من ديارهم إلا بالتأويل، ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما جرى من خصومه بالسجن وطلب قتله أكثر من 20 مرة إلا بالتأويل. فقاتل الله التأويل الباطل وأهله، وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم. فماذا هدموا من معاقل الإسلام، وهدوا من أركانه، وخلعوا من قواعده، ولقد تركوه أرق من الثوب الخلق البالي الذي تطاولت عليه السنون وتوالت عليه الأهوية ورياح. ولو بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه التأويل على الأديان والشرائع وخراب العالم لقام منه عدة أسفار، وإنما نبهنا تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه، وبالله التوفيق. طيب، العقلاء اللي قرأوا لابن القيم وصاروا أهل سنة، يقدر واحد منهم يقول: فقاتل الله أهل التأويل الباطل، ولا بس فقاتل الله الحدادية مفارقين الأمة؟ الفصل السادس عشر في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله، ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبله. لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم، وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه، انقسم كلامه 3 أقسام. أحدها ما هو نص في مراده لا يحتمل غيره، الثاني ما هو ظاهر في مراده وإن احتمل أن يريد غيره، الثالث ما ليس بنص لا ولا ظاهر في المراد بل هو مجمل يحتاج إلى البيان. فالأول يستحيل دخول التأويل فيه، وتحميله التأويل كذب ظاهر على المتكلم، وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناه كنصوص آيات الصفات والتوحيد، وأن الله سبحانه مكلم متكلم آمر ناه قائل مخبر موص حاكم واعد موعد منبئ هاد داع إلى دار السلام. فوق عباده علي، علي على كل شيء، مستو على عرشه، ينزل الأمر من عنده ويعرج إليه، وأنه فعال حقيقة، وأنه كل يوم في شأن، فعال لما يريد، وأنه ليس للحق من دونه ولي ولا شفيع ولا ظهير، وأنه المنفرد بالربوبية والإلهية والتدبير والقيومية، وأنه يعلم السر وأخفى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه يسمع الكلام الخفي كما يسمع الجهر، ويرى ما في السماوات والأرض، ولا يخفى عليه منها ذرة واحدة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة، كما لا يخرج من علمه ولا تكوينه، وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم، تصعد وتنزل وتتحرك وتتنقل من مكان إلى مكان، وأنه يذهب بالدنيا ويخرب هذا العالم، ويأتي بالآخرة ويبعث من في القبور جل جلاله، إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي في الدلالة على مرادها، كدلالة لفظ العشرة والثلاثة على مدلوله، وكدلالة لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والإبل والبقر والغنم والذكر والأنثى على مدلولها، لا فرق بين ذلك البتة. ولهذا لما سلطت الجهمية التأويل على نصوص الصفات، سلطت الباطنية التأويل على هذه الأمور، وجعلوها أمثال مضروبة أريد بها خلاف حقائقها وظواهرها، وجعلوا القرآن والشرع كله مؤولا، ولهم في التأويل كتب مستقلة نظير كتب الجهمية في تأويل آيات الصفات وأحاديثها. فهذا القسم إن سلط التأويل عليه عاد الشرع كله متأولا، لأنه أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا، ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع، فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير. فصل. القسم الثاني ما هو ظاهر في مراد المتكلم ولكنه يقبل التأويل، فهذا ينظر في وجوده، فإن اضطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما يخالف ظاهره، لأن التأويل إنما يكون لموضع جاء نادرا خارجا عن نظائره منفردا عنها، فيؤول حتى يرد إلى نظائره، وتأويل هذا غير ممتنع، لأنه إذا عرف من عادة المتكلم باضطراد كلامه في تورد استعماله معنى ألفه أي المخاطب، فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المضطردة. هذا هو المعقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء. يعني هاي فيها رد على لما نقول مثلا الله عز وجل قال إني في السماء فوق العرش 1000 مرة، مش يعني قالها 1000 مرة بس، كل هذه الآيات يقول لك بس في مرة قال في جنب الله، فمعناها لازم تثبت الجنب. لا يا عمي، هاي انت عبقاري مرة ب20 مرة، واصلا حتى اللي اثبتوا الجنب من اهل السنة ايش عمل حتى يثبت الجنب؟ قال لك والله في ان كلتا يدي الرحمن يمين، يمين يعني جهة، يعني ممكن يكون جنب غير الجنب الاخر عشان الجهة، راحوا لنصوص ثانية فيها ذكر نفس الشيء حتى يثبتوه. هيك احنا لما يكون اكثر من نص متوارد على الشيء نثبته، مش انت تروح تمسك لي مرة اجا نص، هو بالعادة يجي مؤول بكلام الصحابة بكلام الرسول كله جنب الله معناها حق الله، يمسك لك إياها مرة على أساس إنه خلاص أفهمك. طيب، وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي دعي فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه، فلا بد أن يكون موضع ادعاء الحذف عندهم صالحا للثبوت، ويكون الثبوت مع ذلك أكثر من الحذف، حتى إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بكثرة ذكره في نظائره أنه قد أزيل من هذا الموضوع فحمل عليه. فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة، وأما من يقصد التلبيس والتعمية فله شأن آخر. والقصد أن الظاهر في معناه إذا اضطرد استعماله في موارده اضطرادا مستويا امتنع تأويله، وإن جاز تأويل ظاهر ما لم يضطرد في موارد استعماله. ومثال ذلك اضطراد قوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في جميع موارده من أولها إلى آخرها، وعلى هذا اللفظ فتأويله باستولى باطل، وإنما كان يصح أنه لو كان أكثر مجيئه بلفظ استولى ثم يخرج موضع من نظائره ويرد بلفظ استوى، هذا كان يصح تأويله باستولى، فتفطن لهذا الموضع واجعله قاعدة فيما يمتنع تأويله من كلام المتكلم وما يجوز تأويله. ونظير هذا طراد النصوص بالنظر إلى الله هكذا: ترون ربكم، تنظرون إلى ربكم، إلى ربها ناظرة، وما يجيء في موضع واحد: ترون ثواب ربكم، فيحمل عليه ما خرج عن النظائر. ونظير ذلك اضطرار قوله: وناديناه ويوم يناديهم وناداهما ربهما وما كنت بجانب الطور إذ نادينا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ونظائرها: ولم يجئ في موضع واحد أمرنا من يناديه، ولا ناداه ملكنا. تأويله بذلك عين المحال والباطل. ونظير ذلك اضطراد قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول، في نحو 30 حديثا كلها مصارحة بإضافة النزول إلى الرب، ولم يجئ موضع واحد لقوله ينزل ملك ربنا حتى يحمل ما خرج عن نظائره. وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بأن يسموها نصوصا، فإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية، وقد عرضها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضى منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل ووقفوا التأويل عليه، فقل ما شئت وحرف ما شئت. أفترى بيان هؤلاء لمرادهم أتم من بيان الله ورسوله، أم كانوا مستولين على بيان الحقائق التي سكت الله ورسوله عن بيانها؟ بل أولئك هم الجاهلون المتهوكون. هم الجاهلون مش العلماء. بس هو مش أنا أحسها أفترى، يعني كيف أفترى؟ هو يكلمك يقول لك أفترى بيان هؤلاء لمرادهم. أفاتورة مش ضابطة ولا اللي قبلها. طيب نوقف هون ولا نقرأ هذا الفصل؟ كله آيات. عبد الله لازم هو يقرأ الآيات. نقرأ سهل لأنه قصير. طيب فصل. القسم الثالث: الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر، فهذا أيضا لا يجوز تأويله إلا بالخطاب الذي بينه، وقد يكون بيانه معه وقد يكون منفصلا عنه. والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معاني، وليس معه ما يبين مراد المتكلم، فهذا للتأويل فيه مجال واسع، وليس في كلام الله ورسوله من هذا النوع شيء من الجمل المركبة، وإن وقع في الحروف المفتتح بها السور. بل إذا تأمل من بصره الله طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لرفع ما يهمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب: مات موتا ونزل نزولا. نظيره التأكيد بالنفس والعين، وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائره. ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع لرب تعالى حقيقة، وأنه بنفسه سمع. من ذلك قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المقدورة والمعجوز عنها كما يجوزه أصحاب تكليف ما لا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ وخبره تزيل الإشكال. ونظيره قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ومن ذلك قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره بل إنما كلف نفسه، ثم أتبع ذلك بقوله: وحرِّض المؤمنين، لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف بهم فإنه يهملهم ويتركهم. ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان، هاي مش واتبعتهم أيوة، ذريتهم، ليش واتبعتهم قلنا ذريتهم. وأتبعناهم؟ أنا عندي مكتوب واتبعتهم، بس يمكن أنت عندك المحقق كاتبها على رواية ثانية. بقراءة أخرى يبدو. كاتبها على رواية أخرى شكلها، فأنا حافظها. طيب، حطها على لاحظت هذه أنه الرواية. حتى موسى يضع تحتها هاي خط الإمالة، يبدو أنها خلاص، رواية أخرى. حطها على الرواية اللي حاططها المحقق عندي. والذين آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. أتأمل كم في هذا الكلام من رفع إيهام وإزالة ما عسى أن يعرض للمخاطب من لبس، فمنها قوله: وأتبعناهم ذريتهم بإيمان، لئلا يتوهم أن الاتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك. ومنها قوله: وما ألتناهم من عملهم شيء، يرفع الوهم لمتوهم أنه يحط الآباء إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية، فأزال هذا الوهم بقوله: وما ألتناهم من عملهم، أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم، بل رفعنا الذرية إليهم قارة لعيونهم، وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. ومنها قوله: كل امرئ بما كسب رهين. فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه، وقد يثيبه من غير كسب منه. ومنها قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلما أمرهن بالتقوى التي من شأنها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم أمرهن بعد ذلك بقول المعروف رفعا لتوهم الإذن في الكلام المنكر لما نهينا عن الخضوع بالقول. ومن ذلك قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله: من الفجر. ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت له مشيئة، فلعل متوهما يتوهم استقلاله بها، وأنه إن شاء أنى بها وإن شاء لم يأتي بها، إن شاء أتى بها وإن شاء لم يأتي بها، فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم لعل متوهما يتوهم أنه يشاء الشيء بلا حكمة ولا علم بمواقع مشيئته وحيث تصلح، فأزال ذلك بقوله: إن الله كان عليما حكيما. ونظير ذلك قوله تعالى: لحظة لحظة، وهون لو تلاحظ ابن القيم بيستدل وبرد على القدرية، وأتوقع والله أعلم إنه هون يعني ابن القيم سقط سهوا منه إنه الإيمان لا ستة. لا، شوف انت الفائدة اللي ارسلتها هو يعتمد على رواية فيها بس خمسة، رواية المروزي في السنة، موجود فيها بس خمس أصول للإيمان، روح شوفها. بس برضو قد يحمل الكلام انه حتى لو انه بيحكي خمسة هو ما سامحش القدرية يعني، وهي بيجيب في الباب وبرد عليهم. أما هو مش هون، هو أكيد مش مسامح القدرية، هو يعني بالأخير مع السلف، بس يعني عادي هاي السلاح، ممكن تقول لي هم ستة، ممكن تقول لي هم خمسة. هو كمان لو قال شخص القدر مش حق راح يكفره، حتى لو هو مش حاسبه بالسلاح إني من الأصول. تمام. تمام. طيب، ونظير ذلك قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فلعل متوهما يتوهم أن الله سبحانه يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به، فأزال ذلك بقوله: ومن أوفى بعهده من الله. ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلما ذكر إتيانه سبحانه ذكر توهم متوهم أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك. فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وقوله: ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه. فلما كان تكليم الملوك قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء الحجاب أزال هذا الوهم من الأفهام. وكذلك الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: وكان الله سميعا بصيرا، ووضع إبهاميه على أذنه وعينيه رفعا لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين. وأمثال هذا كثير في القرآن والسنة، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى، ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. ومن هذا إشارته بإصبعه إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن رب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرشه. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها يعرف الفهم المصنف القاصد للهدى والنجاة منها ما المنصف يقبل التأويل. المنصف المنصف. القاصد طيب أحايد. فهذه أمثلة يسيرة ذكرناها يعرف الفهم المنصف القاصد للهدى والنجاة منها ما يقبل التأويل وما لا يقبله، ولا عبرة بغيره، والله المستعان. طيب. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.